بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سلك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. ما زلنا نقرأ ونتعلم ونتدارس الحديث النبوي الشريف في كتاب ومتن الأربعين النووية، وبدأنا في المجلس السابق قراءة الحديث 35، فنتم قراءة هذا الحديث إن شاء الله تعالى اليوم بإذن الله تعالى. الحديث هو عن الصحابي الجليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ولا يحقره التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن هذا هو الحديث الشريف بطوله، هذا الحديث الشريف بطوله. ووصلنا يعني أكملنا في المجلس السابق، وصلنا إلى ولا تباغضوا، خذنا روايات هذا الحديث وتفسير الكلمات الأولى، مسألة الحسد والنجش والتباغض يعني بغضاء، وهذه الثلاثة يعني الأولى مسائل عظيمة جدا، وتم تفسير وتوضيحها في المجلس السابق. نكمل ما بقي لنا في هذا الحديث. قال: ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. بالنسبة للعداوة والبغضاء، طبعا هذه المنهيات وردت في القرآن وليس في الحديث فقط، ولها أسباب. من تلك الأسباب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بالأخ الكريم. من تلك الأسباب قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. توجد أسباب، منها بسبب الشيطان، منها أسباب دنيوية على المسلم أن يتجنب ذلك حتى يتجنب البغضاء، لأن البغضاء مسألة هي نقيض الحب، فهو يعني من الوجدان وليس من الأفعال، هو ما يكون في الصدر من الوجدان وليس من الأفعال. هذا الوجدان له مسببات تم تفصيلها في المجلس السابق. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، أي لا يدبر بعضكم عن بعض، وكأنه يعني، وهذه من بلاغته صلى الله عليه وسلم، كأنه يعطي ظهره لأخيه أو المرأة لأختها وهكذا، أي لا يعرض عما يجب له عليه من حقوق الإسلام كالإعانة والنصر وعدم الهجران في الكلام أكثر من 3 أيام إلا لعذر شرعي. فهذا كلام يعني مشتهر بين العلماء، أنه المسلم لا يهجر أخاه المسلم أكثر من 3 أيام، وهنا الهجر مقصود به يعني القطيعة وانقطاع، وإلا لعذر شرعي، مثلا سافر طبعا هذا العذر الشرعي كان يذكرونه العلماء السفر، فهو يعني انقطاع، لكن الواقع هذا العذر سقط في زماننا، يعني ذكروه العلماء سابقا، الآن يعني لا يثبت في زماننا. السبب لوجود الإنترنت، سبب لوجود عدة برامج تواصل توفر التواصل بشكل يعني يسير ومجاني، يعني أيسر وأقل كلفة، أو عدم وجود كلفة، نقول أقل كلفة لأنه يدفع كلفة للإنترنت قياسا مع الاتصالات الدولية. إذا كان لك من الأحبة وتعزهم يعني معزة قوية، والله يرخص لهم كل شيء، يعني حتى لو أنت دفعت على الاتصال الدولي، يعني كم يكلف إذا اتصلت وتكلمت لدقائق معدودة؟ لا يكلف ذلك، لكن يعني التكلم في الفقه غير التكلم بالعاطفة، لأن بالفقه معناته واجبات وحقوق شرعية. المهم أي لا يعرض عما يجب له عليه من حقوق الإسلام كالإعانة والنصر وعدم الهجران في الكلام أكثر من 3 أيام إلا لعذر شرعي. وهنا إذا صار قطيعة يجب الإصلاح بين هؤلاء، بين هذا الأخ وهذا الأخ، أن يأتي من الطرف الثالث أن يصلح بينهم، لا يزيد في القطيعة بين هؤلاء. ومن ذلك كذلك حسن الأدب طالب العلم مع شيخه، يعني شيخ شيوخنا يعني هو كان ساكن في العراق وشيخه كان في ساكن في غرب العراق، يعني ساكن في بغداد أقصد، وشيخه كان ساكن في محافظة الرمادي، كان يرسل إليه رسالة خطية بالوسائل يعني الأولى التي القديمة بالبريد أو عن طريق شخص يعتذر له عن طول انقطاعه، مع أنه معذور له مشاغل وهو في يعني في مدينة أخرى بعيدة وفيها تكلفة للسفر، لكن هذه من واجبات الشيخ على التلميذ. توجد واجبات أخرى، أنه التلميذ يعني يحاول التواصل مع الشيخ، لكن الشيخ مثلا يكون مجهولا كثيرا أو له الأسباب الخاصة به فينقطع عن بقية الطلاب. فالتواصل إذا زادت فيها زيادة عن الأخوة، فيها صفة زائدة عن الأخوة، يعني الأخوة هي ثابتة في الشرع، لكن ممكن هذه الأخوة تزيد بصفة زائدة عليها، مثل إيش؟ مثل علاقة الشيخ بالتلميذ، هذه الصفة زائدة، يعني بالإضافة إلى الأخوة توجد صفة زائدة. كذلك يعني من كان بينهم إحسان وصلة يعني طويلة جدا، وإحسان كبير بينهما، وهذه ليست كأي أخوة، يعني لأنه صلة لها العمق في الإحسان والفضل والقرب، يعني يجب أن لا تهدم بشكل سريع. مسألة التدابر كذلك فيه يعني حث الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم التدابر، وهو أنه الحفاظ على الحقوق، وأقل الحقوق أن يعني تسأل عنه، تسأل عن هذا الشخص، تسأل عن أحواله، هذا أقل شيء. أو إذا كان له حقوق عليك، يعني ترعى له شيئا أو لديه حق عندك، يجب أن توصل ذلك الحق. هذا موجود في القرآن الكريم كذلك، موافقة مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر عندما يكون التدابر لسبب مثلا فيه حق، حتى لو كان التدابر على حق، يعني صار خلاف وانشقاق، لكن عليك أن تحافظ على هذه الحقوق. إذا كان له حق عندك يجب أن تحافظ على هذه الحقوق، أولا لأنه حق شرعي، ثانيا هذا من حسن الخلق، والإسلام معروف أنه جاء ليزيد من حسن الخلق. فإذا كان التنافر بسبب حق شرعي بين هذا وذاك، يجب أن نبقي على هذه الحقوق بينهما، محافظة على هذه الحقوق بينهما، والمحافظة على حسن الخلق بينهما، وهذا طبعا شيء راقي جدا عالي جدا. هذا ما جاء به الإسلام، يعني وإن تخالفت مع غيرك وتخاصمت معه يجب أن لا تتجاوز الحدود في غير ما تخالفت به عنه، تبقى على الحدود. تتخالفت معه بهذه النقطة، طيب لا تسيء إليه بمسائل أخرى، مجرد لأنك أنت في قلبك أصبح نفور وغيظ وتبدلت المشاعر من المحبة إلى الغيظ. من ذلك ذكر في القرآن، وقال الله تعالى: وأن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذه في سورة البقرة. خصام شديد يصل إلى الطلاق، ومعروف ماذا ينتج بعد الطلاق، تنقلب المحبة الكبيرة إلى بغضاء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تنقلب المحبة الكبيرة إلى بغضاء. فالله عز وجل يذكر: ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا ذلك، لا تنسوا الحقوق. إذا توقف عند حد سبب المخاصمة، لا تزيد، لا تذهب إلى الأبعد، لا تطعن بسبب لأنك تبغض هذا الشخص لسبب ما، فتكثر من الطعون التي ليس فيها حقوق وليس لك فيها حق. سؤال الطلاب العلم، خصوصا طلاب فرض الكفاية في مدرسة بستان صالحين، الله عز وجل قال: إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لماذا هنا يعفون توجد نون، والأخرى أو يعفو لا توجد نون؟ يعني يعفون في آخر الكلمة توجد نون، وفي آخر الكلمة الثانية لا توجد نون، حرف النون. هذا سؤال للطلاب فرض الكفاية. طيب، إذن ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قال الأستاذ العلامة الإمام، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام القشيري، يقال من أخذ بالفضل واقتصر على الفرض فعن قريب يخل بالفرض. هذا أظن العبارة يعني تحتاج إلى يعني تعديل، أن فيها شك في مسألة التحقيق. يقال من أخذ بالفضل واقتصر على الفرض، أظن يقال من لم أو يأخذ بالفضل واقتصر على الفرض فعن قريب يخل بالفرض. هنا يعني تكون العبارة أو يبخل بالفرض أو يخل بالفرض. ويقول الإمام القشيري: ويقال نسيان الفضل يقرب صاحبه من البخل، وإن من سنة الكرام إذا خفيت عليهم مواضع الكرم أن يشحذوا بصائر الجود لتطالع لطائف الكرم فتتوفر دواعيهم في اقتناء أسباب الفضل. نصيحة جميلة من الإمام القشيري، إنه شخص يريد أن يكرم ويكون صاحب فضل وكرم وتخفى عليهم، فيقول أن يشحذوا بصائر الجود، إنه هذه البصيرة التي هي في القلب، أن لا تكتفي بالعين. لماذا؟ لأنه ممكن أنك تنظر إلى أخيك أنه غير محتاج. ولماذا؟ لأن ذلك الأخ، تلك الأخت لا تشتكي، لا يشتكي، فهذا بعين البصر أنت تنظر إلى الظاهر أنه لا يشتكي ويبدو عليه السرور، وأجده دائما يتكلم وهو مسرور وفرح. لا، هذا ما يظهر من الناس، هو صاحب عزة وصاحب أنه عزيز النفس، عزيز النفس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عزيز النفس. لكن إذا شحت أي ارتقيت وجعلت البصيرة حادة في النظر في الأعماق، ستجد أنه ممكن لهذا الأخ أو تلك الأخت هو في حاجة وفي فاقة، لكن لا يسأل ولا يطلب ولا يرغب بالطلب وسؤال الناس. هذا من صفات الكرام، فهؤلاء أحرى بأن نكرمهم. لماذا؟ لأنه هذا الشخص عزيز النفس. وما أكثر المحسنين الذين يحسنون الناس إلى الناس بغير سؤال، بغير سؤال، يحسن إلى الناس بغير سؤال. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم. ولا يبع هنا نهي تحريم، قال الإمام العلامة إمام أهل السنة والجماعة ابن حجر الهيتمي، قال هذا النهي نهي تحريم عندنا، أي عند الأئمة الشافعية وعند جمهور العلماء، وفي اقتضائه البطلان، وفي اقتضائه يعني لا يوجد نص صريح في هذا النص أنه العقد باطل، لكن يقتضي ذلك البطلان، أي بتقدير ذلك. وفي اقتضائه البطلان ما مر في النجش كما يأتي، كما مر في المجلس السابق في مسألة النجش، والنجش الذي يأتي شخص بين البائع والمشتري فيرفع السعر يعني على المشتري يعني، وهذا تم تفصيله في المجلس السابق. قال: ولا يبع بعضكم بعض، أي معشر المكلفين المؤمنين من أهل الإسلام، والتقيد إيش؟ بأنه يترك لهذا الأخ أن يشتري ولا يغالبه في مسألة الشراء. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، فلا يجوز لأحد بغير إذن البائع أن يقول للمشتري سلعة في زمن الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه. هذا كلام شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي. ما معنى ذلك؟ أن يقول لمشتري سلعة في زمن الخيار. هذا المشتري جاء يشتري سلعة في زمن الخيار. الخيار سوف يأتي إن شاء الله تعالى، الخيار وضع العلماء في فقه المعاملات في مسألة البيع والشراء، ودخلت في حتى في أحكام العبادات، حتى يعني كان في ذلك الوقت يوجد رقيق، وإذا هذا الرق باع واشترى، وهذا عند البيع والشراء وفترة البيع والشراء، يعني مسألة أخذ الزمن الحوار بين البائع ومشتري، جاءت مثلا نهاية رمضان ويجب أن يدفع الفطرة عن هذا العبد، عن هذا الرقيق، فعلى من تكون؟ فدخلت مسألة الخيار في هذا المسألة. ما هي مسألة الخيار؟ الخيار وضعها الفقهاء على عدة أنواع. وقال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي: هو اسم من الاختيار الذي هو طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ في مسألة إيش؟ في مسألة المعاملات، أنه هل أمضي، هل أنفذ هذا العقد، أم هل أفسخ هذا العقد. فإذا لدي مدة عندما أشتري وأبيع، لدي مدة أستطيع يعني يستطيع المشتري أن يتراجع عن هذه السلعة ويترك هذا العقد. لكن هذا باختصار، تفصيل أكثر في فقه المعاملات. وهو لكون أصل البيع اللزوم، أي أن وضعه، أي أن وضعه يقتضيه، إذا القصد منه نقل الملك وحل التصرف مع الأمن من نقص صاحبه. هذا باختصار. والخيار لدينا خيار مجلس، ولدينا خيار العيب أو يسمى خيار النقص، وخيار الشرط، هذه أنواع تفصيلها في كتب الفقه ليست هنا، لأن لا نريد أن نتوسع أكثر. إن شاء الله قريبا في مجالس الفقه سوف، يعني نحن الآن مع وصلنا مع فقه الحج، وقريبا سوف ندخل فقه المعاملات بإذن الله تعالى. في صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا حديث يثبت مسألة الخيار في مسألة البيع. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، محقت تلك البركة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، إذن مسألة الخيار ذكر كذلك الإمام الترمذي عندما روى هذا الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا، فقال قال الإمام الترمذي في سننه قال: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع. يعني إذا عقد بيع وشراء مع هذا الشخص يقوم ينهض من مجلسه ويغادر حتى يجب له البيع. لماذا؟ حتى خيار المجلس ينتهي، لا يستطيع البائع أو المشتري أن ينقض هذا العقد. وقال الإمام الترمذي، وقال الإمام الترمذي: والعمل على هذا، قال الإمام الترمذي بعد ما ذكر ذلك، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا الفرق بالأبدان لا بالكلام. يعني عندما ينتهي العقد تعامل واتفقوا على السعر وأنه التسليم وكل شيء، يعني سلمه الآن ويشتري ويعطيه المبلغ وكذا، وبينوا كل شيء، فالفرق بالأبدان أن يغادر المجلس. إذا غادر المجلس أحدهما انتهى شرط خيار المجلس، أي التراجع، السماحية بالتراجع تنتهي، لا خلاص. لماذا؟ لأن غادر هذا المجلس وانتهى خيار المجلس، ولا يستطيع أحدهما أن يتراجع عن هذا العقد لأنه صارت فرقة في المجلس. قال الإمام الترمذي: وقد قال بعض أهل العلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، يعني الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح، أي ما قال به الإمام الشافعي رضي الله عنه بالفرقة في الأجساد. طيب، إذا توسعنا في مسألة ولا يبيع بعضكم، أنه لا تأتي وترخص أو تقول له أنا آتيك بسلعة أرخص وأفضل وأجود وتريد أن تفسد على المشتري، وإن كنت على حق، لكن خلاص هذا الرجل دخل في مسألة معاملة وعقد يعني، فتأتي تقول له أنا آتيك بسلعة أرخص أو بسلعة يعني أجود من هذه البضاعة، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ومثل ذلك طبعا البيع والشراء نفس المعنى، بيع والشراء نفس المعنى، يعني أنت تبيع أو تشتري، لكن جاءت عن طريق البيع لأنها هي فيها الربح. وفي مسألة بيع الخيار أزيد في هذه المسألة نفعا برواية أخرى رواها الإمام ابن حبان في صحيحه عندما ذكر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال قال نافع: وكان ابن عمر، أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه وعن أبيه، إذا أعجبه شيء فارق صاحبه لكي يجب له. خلاص يفارق صاحبه حتى يجب له، إذن الفرقة بالأجساد وليس بالكلام كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه. وكونوا عباد الله إخوانا، يا مسلمون كونوا إيش؟ عباد الله إخوانا. كيف تكونون إخوانا؟ هذه طبعا كن إخوانا يعني فيها حقوق وواجبات، المسلم أخو المسلم والمسلمة أخت المسلمة. فمسألة أنه ذكرت في المجلس السابق يعني ظاهرة جديدة في زمننا، أكثر من كلمة أخي، يعني أصبحت صفة لفئة معينة، أخي أخي أكثر، لكن حقيقة هو لا يطبق شيء منها، بالعكس ربما يستعملها يريد أن يتجاوز على المقابل بأسلوب أدبي، يعني أنا أكرمك وأقول لك أخي وأتكلم معك باحترام لأني أقول لك أخي، لكن هو يشبعه طعونا، وهذه مصيبة. يعني لا تخدع نفسك أنت في الإسلام عندما تقول هذا أخي، يعني أول الحقوق أن توده وله مودة في قلبك، أول الحقوق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه أول حقوق. أما تقول له أخي وأنت تطعن فيه حتى لا يجيبك، لأنك إنك تقول له أخي كأنما تسكته مسبقا حتى يتجرع ما تنطق به، كما ممكن تكون أخت في ذلك تفعل نفس الشيء، أختي أختي وهي تطعن تطعن تطعن، لا أنت خالفتي، أنت خالفت كلمة هذه الأخوة وما شرع بها الإسلام. الأخوة أول حق هي المودة، أن يكون قلبك طاهرا نقيا مع هذا الشخص، لا تحمل البغضاء والكره له. قال وكونوا عباد الله إخوانا، إخوانا بالقلب لا إخوانا باللسان، أظل أكثر وأردد بها، لا، أخوك بالقلب، أختك بالقلب، تحفظه ترعاه توده ترجو له الخير، له التقدير شخصا ذاتا. قال إخوانا اكتسبوا، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا، انتبهوا، اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا، اكتسبوا من الأفعال والأعمال التي تكون بها النتيجة الإخوان، وإلا ليست الكلمة إخوان إن أقول أخي، لا، وإنما المراد بها أن أؤدي من الأفعال والأعمال بحيث أكتسب ذلك. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا مما سبق ذكره وغيره من فعل المؤلف وترك المنفر، فعل المؤلف وترك المنفر، بأن تتعامل وتتعاشر معاملة الأخرى الأخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال، فعلم أن هذا كالتعليل لما قبله، لما قبله، وهذا نفس الكلام الذي ذكره الإمام النووي وذكرته في المجلس السابق. الإمام النووي يعني أسبق من الإمام ابن حجر الهيتمي، فالإمام النووي ذكر ذلك أيضا، أنه المسألة هي مسألة بالأعمال والأفعال، بالأعمال والأفعال مع صفاء القلوب، أن يكون القلب صافيا لا مستحقرا لا مستصغرا لا مكفرا لا ملعنا لا مبدعا، لأن البغضاء تزيد تزيد تزيد تزيد ثم تصل إلى درجة القتل، أو المحبة تزيد تزيد تزيد فنصبح كالبنيان المرصوص. وكأنه قال الإمام بن حجر الهيتمي قال وكأنه قال إذا تركتم التحاسد وما بعده كنتم إخوانا وإلا كنتم أعداء، يعني ذكر الصفات الأولى ترك الحسد ترك النجش ترك البغضاء، فإذا تركتم هذه الأسباب التي تؤدي، يعني الحسد والنجش والبغضاء، تركتم الناس بدون ضرر في أموالهم في أبدانهم في قلوبهم في أحوالهم، أصبح يوجد صفاء قلوب، أما أنك تطعن تبيعه على بيعه وتخرب عليه البيع وترفع عليه الأسعار وتجعله يخسر وتحسده وتكثر من الأسباب التي تثير البغضاء في الدنيا والدين، ثم تقول له أخي. وفي قوله عباد الله، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي، إشارة إلى أنكم عبيده، فحقكم أن تطيعوه بأن تكونوا كالإخوان فيما مر. ووجه طاعة الله تعالى في كونهم إخوانا التعاضد على إقامة دينه وإظهار شعائره، إذ بدون ائتلاف القلوب لا يتم ذلك، كما يفيده قوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. العلماء نبهوا، منهم شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي، توجد أسباب. طيب أريد يعني أحول ما أصاب بيني وبين أخي، أو لا توجد بغضاء بيني وبين أخي، أو توجد بغضاء نوعا ما، المهم أزيل هذا الشيء أو أرفع من قدر المحبة. كيف؟ توجد وسائل صحيحة ووسائل غير صحيحة. الوسائل غير صحيحة التي يخدع الإنسان بها نفسه أن يكذب، أو المجاملة الكذابة. ذهبنا إلى شيخ شيوخنا، مع شيوخي قبل ما يقارب أكثر من 25 سنة، إلى العلامة مفتي العراق سابقا في زمنه رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الكريم المدرس الديار. ذهبنا إليه في العيد، أعطانا نصيحة قصيرة جدا، صغيرة جدا، لكن لا أنساها أبدا ولم أنساها مع طول الزمن. قال: أكثر المجاملة كذب، أكثر مجاملة كذب. أجد بين بعض الأخوة يكثر من المجاملة، أنت وأنت، وبين النساء ربما يكون أكثر، ربما. لكن هذا مجرد كلام لا وجود له على الحقيقة. ويقول: أنا اشتقت إليك كثيرا وأنت دائما في بالي، ولا وأتذكر وكذا، وهذا لا يوجد له حق ولا وجود، لأنه سينكشف بيسر وسهولة جدا. هذه الوسيلة يعني يرجى تركها، يعني أفضل تركها. عبر عما في قلبك بصدق، لا تكن فظا. يوجد فرق بين الفظاظة أنه كن عبوس شديد لأني صادق، لا، ولا أنه أتكلم بكلام غير صحيح غير واقعي غير موجود، لا هذا ولا ذاك، لا إفراط ولا تفريط، أتكلم بكلمات لطيفة صادقة لكن بغير مبالغة ولا وجود لها. المبالغة والوجود لها هذا يكون في محلات، يعني في محل له، يعني حدده الشرع. مثلا وجد عداء بين اثنين فرادوا أن يصلحوا بينهما، فيذهب المصلح يقول له ويذكرك بالخير وكذا وكذا، يريد يصلح بين هذا وذاك. هذا من؟ هذا الطرف الثالث في مسألة الإصلاح بين الطرفين. أو رجل طلق زوجته فيصلحون بينهما، أو رجل أبغض إيش؟ رجل يريد أن يصالح زوجته ولم يطلقها، لم يطلق زوجته، لكن يكذب عليه بكذب يعني مجاملة، هذا مقبول يعني في الشرع، يعني لا حرج فيه، وهي تعلم أنه كذب. يعني عندما يقول لها أنت أحلى من مثلا من القمر، أو أنت أحلى من أحلى امرأة في الكوكب كله، هي يعني يعجبها وتفرح بذلك، لكنه مقبول، مقبول في ذلك في حدود معينة، في حدود معينة خاصة الشرع. أما في سائر الأحوال بين الأخوة والأحبة لا، كما قال شيخنا شيخ شيوخنا شيخ عبد الكريم بيارة أو شيخ عبد الكريم مدرس، أكثر المجاملة كذب، لا تكن فضا، لا تكثر من المجاملة إلى درجة الكذب. فهنا من المسائل الأخرى التي تدخل فيها المحبة وترفع من مستوى المحبة إذا أحببت ذلك، الهدية. والهدية ليس بالضرورة أن تكون غالية الثمن، هذا مفهوم يجب أن يصحح. أنت إذا ذكرت بشيء وهذا بشيء ولو كان يسيرا رخيصا لكن وضعت عليه علامة أنك محب وأنك أردت أن تذكره بشيء أو تهديه شيء، فالهدية سبب من أسباب زيادة المحبة بين الناس. افتقدنا هذه المسألة، كانت موجودة يعني أو نقول قلت في زماننا، لا نقول افتقدناها تماما، قلت في زماننا. سابقا يعني قبل 20-30 سنة كان الناس يعني يرسلون بعض الطعام إلى جيرانهم، إلى جيرانهم لا لسبب، مجرد محبة، هذا يرسل إلى ذاك، ذاك يرسل. نعم ممكن تكثر هذه الصفة في رمضان، طيب لماذا أضعها في رمضان فقط؟ وهل بقيت في رمضان هذه الصفة أنه الناس ترسل إلى الآخرين بعض الطعام من باب الهدية ومن باب المحبة أم قلت؟ فعلينا وعلى كل المحسنين والعقلاء أن يثيروا بين الناس الفضائل، حسن الخلق، لا يحتاج إلى علم شرعي كبير. أنت إذا أثرت الفضائل وحسن الخلق في المجتمع، في المجتمع أنت من العقلاء، أنت فعلت الخير، هذا لا يحتاج إلى كتب فتاوى وكتب اجتهاد وشهادات، لا، نشرت خير، رفعت مستوى المحبة بين هؤلاء في المجتمع، حركت شيء من الفضائل والخير بين الناس، سوف يقلدك هذا ويقلدك ذاك، تدفع الناس إلى التآلف وإلى المحبة أكثر فأكثر. يجب أن ننتبه على ما يصيب المجتمع من تغييرات، فإذا قلت الفضائل وزادت البغضاء نحاول أن نعيد التوازن حتى يبقى المجتمع طاهر جميل، نعيش بجمال بين الناس. المسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، سبب لأنهما على دين واحد، كلاهما يؤمن يعني هذا المسلم وهذا المسلم يؤمنون، جميع المسلمين يؤمنون بأن الله هو الواحد الأحد، هو الخالق لهذا الكون، هو الصانع لهذا الكون، هو الذي أرسل الأنبياء جميعا. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله هو الخالق، هو الصانع، هو مرسل الأنبياء، ويؤمنون بالأنبياء جميعا، ويؤمنون بأن سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ويؤمنون بالقرآن كلام الله تعالى، ويتوجهون إلى قبلة واحدة، الكل يتوجه إلى قبلة واحدة، الكل يتوجه إلى قبلة واحدة. فمسلم أخو المسلم. إذا بعدت ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الحديث، صفى هذا مع ذاك، صفى قلبه هذا مع ذاك، وصفت الأخوة بين المسلمين. لا يظلمه، قال صلى الله عليه وسلم لا يظلمه، أي لا يدخل عليه ضررا في نحو نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله بغير إذن شرعي. هذا كلام شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، لا يدخل عليه ضررا في نحو نفسه، في بدنه أو دينه أو عرضه أو ماله بغير إذن، أو أولاده ومحبيه. لكن الدين جاء ليحمي هؤلاء، يحمي المسلم في نفسه وفي دينه وفي عرضه وفي ماله وفي عقله، كذلك جاء الإسلام ليحمي عقل المسلم. ولهذا قال العلماء قد حرموا الخمر، شرب الخمر لن يذهب بالعقل. قال أن ذلك قطيعة محرمة تنافي أخوة الإسلام، بل الظلم حرام حتى للذمي، فالمسلم أولى. كلام رائع من شيخ الإسلام بن حجر التيمي، قال الظلم حرام حتى للذمي فالمسلم أولى. وهذا هذه كان صفة الخوارج في القرون الأولى ونجدها في زماننا الآن. الخارجي كان يمر مثلا من أهل الكتاب يتركه، يقول حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع كلام الله ويؤمن به وينشرح صدره. أما إذا مر على مسلم لا يعتقد بما قال الخارجي يقتله. تصور، هذا ما حدث في القرون الأولى وحدث في زمننا. يمر المشرك الكافر يقول حرام ظلمة، لأن هذا لم يهتدي، لم يسمع لك، لم يكذا، لم يرى الحجة، له الحق. لكن عندما يمر على الإسلام، على المسلم، لا، عندما يجده يخالفه يقتله في ذلك. قال لا يظلمه، إذن بل الظلم حرام حتى للذمي فالمسلم أولى. قال ولا يخذله، قال صلى الله عليه وسلم ولا يخذله، أي لا يترك نصرته المشروعة سيما مع الاحتياج أو الاضطرار إليها. يعني أنت مسلم يجب أن لا تخذل المسلم، عدم الخذلان، عدم خذلان المسلمين. تنصره أو مع الاحتياج والاضطرار أو بدون احتياج والاضطرار، فتنصر هذا الأخ وعدم الخذلان له. وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وقال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أي ظالما بأن تكفه عن ظلمه، توقف عن ظلمه، لكن نصرة لأخيك، تريد أن تخرجه من هذه المظالم. وجدت أخ من الأخوة لسبب ما بدأ يظلم فلان، لسبب صار بينهم تنافر، بدأ يظلم فلان، أتي أطلب منه أن يتوقف عن الظلم، محبة بهذا ومحبة بذاك، حتى محبة بالظالم. أنا أقول له توقف عن الظلم، لماذا؟ لأنك سوف تزيد من السيئات، سوف تحاسب على ذلك. فهنا ما أخذت المسلم حتى وإن كان ظالما، لكن لا معنى أنه أيد بالظلم، لا. يعني مثلا شخص يأتي فيظلم ذاك فيطعن في عرضه أو يأخذ من ماله، أتي أتكلم معه أقول هذا غير صحيح، أنت سوف تجني من السيئات الكثير. نعم أنت بينك وبينه مشكلة، لكن عليك أن تحافظ على الحدود والحقوق، محبة فيك، لا مسألة أنه أنا يعني أصف مع الجانب الآخر الذي تبغضه أنت، لا، محبة فيك أنت، لماذا تجني من السيئات أكثر فأكثر؟ توقف عن ذلك. أو هذا الشخص يتكلم كثيرا، يتكلم كثيرا ويطعن كثيرا في المؤمنين والمسلمين والمسلمات من عامة الناس ومن العلماء، أتي يتكلم معه وأقول له توقف عن رمي المسلمين العامة والعلماء خاصة بالطعن في دينهم، لأن هذا حرام. أنت عندما تقول هذا مبتدع، على العالم الفلاني الشيخ الفلاني اتباعا لشيخ واحد خالف الجمهور، أنت وقعت في مصيبة لأنك طعنت. وهذا الكلام لن يذهب، يعني لن يذهب جفان. بالأمس قرأت تعليقا واحد من الأخوة يعني اشتهر في برامج التواصل لا أعرفه حقيقة، وكان من العراق وتوفي قبل يعني عهد قريب، وكان يعني يساعد في مسائل اللغة العربية، فوجدت له كلاما في الأمس يطعن بالحافظ السيوطي، شيخ الإسلام الحافظ السيوطي. وما أدراك ما معنى كلمة الحافظ؟ سوف إن شاء الله أرجو الله عز وجل أن ييسر قريبا سوف نبين ما معنى الحافظ في الحديث. يطعن به، يطعن بالحافظ السيوطي، وهذا الرجل يعني نقول له ثقافة في الشريعة الإسلامية واختصاصه في اللغة العربية، يطعن بمن؟ بالحافظ السيوطي شيخ الإسلام. السبب تأثر بفكر محمد بن عبد الوهاب. الآن الحساب هو شبه مغلق لأنه توفي إلى رحمة الله، بس لكن ذكرت مع نفسي قلت سبحان الله هو ذهب انتهى، لكن هذه الكلمات والطعن في هذا الإمام بقيت خلفه، تبقى يقرأ هذا ويقرأ ذاك، لن تذهب لن تزول، هذه لن تزول في برامج التواصل ولن تزول إيش في الحساب. فلا تطعن بأخيك في دينه في ماله في عرضه كما قال العلماء، حافظ على عرض أخاك في عرضه في ماله، وكذاك يجب أن تحافظ عليه في دينه، لا تطعن به، احذر، خصوصا إذا كان هذا العالم هو على جمهور العلماء، رأيه من رأي جمهور العلماء وليس منفردا وليس شاذا، وإن كان منفردا وشاذا أنت لست من أهل الاختصاص، دع هذا عنك، اتركه لأهلي، لا تتأثر بمن تجرأ وتجاوز الحدود، هو سوف يحاسب على ذلك، سوف يدفع الثمن على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه، قال أي لا يخبره بأمر على خلاف الواقع لغير مصلحة تألف وصيانة نفس أو مال، لأنه غير ما ذكر، هذا ما ذكرته قبل القليل على مسألة الكذب وأكثر المجاملة كذب. هنا قال ولا يكذبه، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي أي لا يخبره بأمر على خلاف الواقع لغير مصلحة، لغير مصلحة تألف وصيانة، هذا ما هو مصلحة تألف والصيانة؟ يوجد عداء بين أخوين وأريد أن ألف بين هذا وذاك، آتي أقول هو يذكرك بخير ولا يذكرك بالسوء أبدا، ويقول لا أدري كيف أنه هذا حدث بيني وبينه، وأنقل الكلام إلى الآخر وألف بينهما، أو ألف بين زوج طلق زوجته، أو زوج يقول لزوجته كما مجاملة. إذن توجد حدود ذكروها العلماء في إباحة الكذب، لا تستطيع أبعد من ذلك. قال لا يخبره بأمر على خلاف الواقع لغير مصلحة تألف وصيانة نحو نفس أو مال، شخص تعرف أنه هذا جاء يقتل ذاك وسأل أين هو، هل تخبر بالحقيقة أين هو أم تكذب عليه؟ لا تكذب عليه، تكذب عليه، يعني شخص يريد يقتل ذاك بسبب البغضاء فلا تخبره عنه، كيف تخبر ذاك وتسبب في القتل؟ طيب قال صلى الله عليه وسلم ولا يحقره أي لا يستصغره، لا يستصغر شأنه ويضع من قدره، المسلم لا يستصغر المسلم الآخر ولا يستحقره، وهذا موجود، الأنف والكبر صفة موجودة في الإنسان، إذا تحلى بالإسلام وتعلم بخلق سيد الأنام صلى الله عليه وسلم سوف يحسن من خلقه وتجرد من هذه الصفات الرذيلة وهي الكبر، الإعجاب في النفس. الإعجاب في النفس، برامج التواصل تثير مسألة الإعجاب في النفس، محبة كثرة أنه أجد أنه لدي معجبين ولدي كذا، هذه تثيرها في النفس. طلاب العلم يوجد يعني من عامة الناس لا يبحثون عن أهل العلم الذين قد درسوا على يد العلماء ولديهم إجازات وذلك، لا يبحثون عن كثرة المعجبين، هذا الذي معجبين أكثر، هذا كذا. هذا كذلك من المسائل، الإعجاب والتكلف والكبر. الإنسان لديه في صفة الكبر لكن يتجرد عنها بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان متواضعا جدا للمسلمين وهو على عظم منزلته، على عظم منزلته. مثل حديث أبي زرع، يعني عندما روى سيدتنا عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم كل امرأة ما قالت عن زوجها لم يعنف وقال أنا سيد الأولين والآخرين، أنا الذي أسرى بي إلى إيش، إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء، أنا الذي أنزل علي القرآن، أنا خاتم الأنبياء والمرسلين. لا، لم يقل لها ذلك، بل قال لها سأكون لك كأبي زرع. شبه نفسه وحاشا برجل أحسن إلى زوجته وهو على عظيم منزلته، كم كان متواضعا، خلق عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم خلق عجيب. فيجب على المسلم أن لا يحقر أخاه المسلم، لا يستصغره. رأيته قليل العلم لا يعني أنك تستصغره لأنه قليل العلم، رأيته قليل المال لا تستصغره لأنه قليل المال، رأيته قليل الجاه ليس له كرسي وليس له سلطان لا تستصغره بسبب علو المنزلة والجاه والكرسي. التقوى، قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير إلى صدري ثلاث مرات، أي محل مادته من الخوف الحامل عليه القلب الذي هو عند الصدر. فالتقوى، التقوى أصلها أين؟ في الصدر، النيات. ثم تظهر هذه النيات وتظهر هذه التقوى على الأفعال، إما بالطلب أو الكف، إما بالطلب أو الكف. يعني إذا وجد طلب شرعي، أمر شرعي أداه، فتظهر على إيش؟ على الجوارح. أمرنا الله عز وجل بالصلاة أديناها كما هي، كما هو مطلوب. أمرنا الله عز وجل بالصيام في وقت معين فعلنا ذلك. أمرنا الله عز وجل بالحج فعلنا، مع الأسف كثير أنه يؤخرون الحج وهذه صفة غير جيدة. أمرنا الله عز وجل بالزكاة أدينا الزكاة، هنا التقوى. إذن التقوى هي في الصدر والقلب لكن تظهر على الجوارح كأفعال، بالطلب والكف، بالطلب أو الكف. الكف كيف؟ الله حرم علينا الخمر ابتعدنا عن ذلك، الله حرم علينا إيش؟ الكذب ابتعدنا عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم علينا في هذا الحديث الحسد، ابتعدنا عن ذلك. حرم علينا البغضاء، أي الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء، ابتعدنا عن ذلك. حرم علينا النجش في المعاملات، ابتعدنا عن ذلك. إذن التقوى هي التي عكست من الصدر والقلب إلى الجوارح إلى الأفعال بالطلب أو الكف. قال صلى الله عليه وسلم بحسب أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي كرره لتأكيد حرمة المسلم، ففيه تحذير، أي تحذير من احتقاره، لما مر أن الله تعالى لم يحتقره إذ أحسن تقويم خلقه وسخر ما في السماوات والأرض كله لأجله. يعني الله عز وجل خلق السماوات وخلق الأرض وخلق البحار وخلق الأنهار وخلق الثمار وخلق حتى كل هذه يستطيع الإنسان يعيش، وخلق له الهواء وخلق في جسده الدماء وخلق له العقل وخلق له هذه المدركات اللمس والشم والبصر والتذوق، وتحسس بهذه الأطعمة اللذيذة وتحسس بهذه الأشياء الجميلة، وخلق له قوة الإدراك للتحسس بهذه الأشياء الجميلة، وجعل بعد هذا الإدراك لذة الجمال في صدره وعقله. انظروا إلى عمق ونظام هذا النظام حول الإنسان. كل هذا خلق الله عز وجل للإنسان حتى يفتح له باب الاختيار. الآن أنت مخير، خلقت لك كل هذه الأنواع الجمال، كل هذه الأشياء الجميلة حولك، وأنت مختار. هل تعتقد لهذا الجمال صانع خالق وتتبعه بما أمر وأراد، أم لا تعتقد أن لهذا الكون الجميل ليس له صانع ولا خالق فأنت كافر وسوف تحاسب على ذلك؟ أم تعتقد نعم أنه لهذا الكون خالق لكن لا أطيع؟ طيب لا تطيع، سوف تحاسب على ذلك. لا تحاسب كالكافر الذي كفر وقال لا يوجد خالق لهذا الكون فهو ملحد، لكن قلت لا يعني له خالق، نعم هذا الكون غير ممكن أن يكون بغير خالق، هذا النظم العجيب، هذا الجمال العجيب، هذا التنظيم الرائع. حتى في نفس الإنسان علماء على عظم التكنولوجيا وصلوها لا يستطيعون أن يجيبوا كثير من الأسئلة بخصوص الإنسان. بل فيروس، هذا فيروس الآن في الوباء، إلى الآن لديهم عجز في ذلك، لديهم عجز في ذلك. طيب إذن مسألة الاستحقاق، أن كما قال شيخ الإسلام بن حجة الهيثمي، الله عز وجل خلق هذا النظام والكون له لهذا الإنسان ليفتح له باب الخيار واختيار بين الحق والباطل. فتأتي أنت تستحقر هذا الإنسان، لا نحن لا نستحقر الإنسان لذاته، لا، وهذه من صفة الخوارج يستحقرون الناس لذواتهم، لا، وإنما نستحقر الأفكار والأفعال لأنها مخالفة للشرع. أما الإنسان هو إنسان لا فرق بين أبيض وأسود، لا يوجد فرق، لا فرق بين عربي وأجنبي، لا يوجد فرق. لكن هذه أمراض موجودة عند الإنسان، مرض العشيرة والقبيلة واللون والبلد، تكبر شوي شوي يعني. تبدأ بالعشيرة ثم المدينة ثم البلد، يعني أنا أجعل أهل هذا البلد أفضل، يعني المولود في هذا البلد هو الأفضل على سائر الإطلاق من جميع بلدان المسلمين، ثم اللون ثم اللغة وهكذا، يتوسع الإنسان في استحقار الآخرين. لا، لا تستحقر، لا تستحقر، لكن نحن نبغض ما أبغض الله وهو الفعل وليس الذات، الفعل. وإلا هذا الرجل كان كافرا لا يؤمن بالله عز وجل، فإذا نحن نكفر يعني نكره هذا الشخص لذاته فلا نستطيع أن نحبه. وإن أسلم، وإن أسلم آمن بالله لا نستطيع أن نحبه. لماذا؟ لأنه كرهنا هذا الشخص لذاته لشخصه. لكن لو قلنا نحن نكره فعل هذا الشخص، كفر هذا الشخص، فكر هذا الشخص، تغير فكره، أصبح مسلما مؤمنا بالله عز وجل، آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن بالقرآن الكريم، توجه إلى قبلتنا، فنحبه ونحب كل أخ كذلك. قال: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. دمه وماله وعرضه، تأكيد تأكيد تأكيد من الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مسلم على المسلم حرام. حتى لا أظن أنه لا ممكن أفسرها كذا بمعنى آخر، لا تأكيد آخر، دم المسلم عليك إيش حرام، ماله كذلك، عرضه كذلك، دينه كذلك، إن طعنت بدمه، إن طعنت في ماله، إن طعنت في عرضه، إن طعنت إيش في دينه. والآن في زماننا في برامج التواصل كثرة الطعن في الدين والعرض أكثر من بقية الأشياء. فقط يعني كنا يعني كان يشيع قبل 30 سنة، كان يشيع بين الناس أنه فلان قتل، فلان سرق، يعني خبر ينتشر وكالبرق بين الناس. كانوا يستصعبون أن يطعنوا في زوجة فلان أو بنت فلان حتى لو كان حق، يسكتون، وهذا من مكارم الأخلاق. هذا ما كنا عليه إيش قبل كم؟ قبل 25 سنة، يعني ليس بالبعيد. نتعجب عندما نسمع بحادثة قتل أو حادثة سرقة، وإذا يعرفون أن بنت فلان زنت أو زوجة فلان خانت ماذا يفعلون؟ يسكتون حفاظا يعني على الزوجة أو على الأب. الآن في برامج التواصل، وجزاك الله خير الجزاء، بارك الله فيك، الآن في برامج التواصل، في مع هذه برامج التواصل، لا الدم والعرض أصبحت مسألة جانبية. الدم والمال، آسف، الدم والمال أصبحت مسألة جانبية. الآن الطعن بالأعراض والطعن بالدين من مصائب هذا العصر. الطعن بالأعراض والطعن بالدين بالأعراض، أنا أتجنب يعني الدخول في برامج التواصل حقيقة، يعني لا أتصفح إلا ما ندر، يعني بين طلاب العلم أو كذا، لكن لا إنما أسمع فقط. مصائب يا حقيقة، مصائب، وبعض أصبح يفعل ذلك للترويج، يعني طلب للشهرة. يعني يجب على من لديهم سلطة أن يوقفوا ذلك، لأن هذا ليست مسألة دينية فقط، هذه مسألة لهدم مجتمع. الطعن في الأعراض في برامج التواصل والطعن في الدين. شباب لم يكملوا قراءة كتاب الطهارة في الفقه، تجده يأتي يطعن في شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، يطعن في شيخ الإسلام مثلا إمام النووي، يطعن في شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني، يطعن في شيخ الإسلام الإمام القشيري، يطعن في شيوخ الإسلام، يطعن في الجمهور العلماء، وهو حديث الأسنان. هذه من صفات الخوارج، يعني هو لو تحلى بحسن الخلق لتوقف، لو تحلى بحسن الخلق فقط، بحسن الخلق وليس بكثرة الدين وكثرة العلم، لا بحسن الخلق فقط لتوقف. فدمه وماله وعرضه حرام، وكذلك أضاف العلماء ودينه. فالحذر الحذر في برامج التواصل من الطعن في الأعراض، ولا تساعد بالنشر على ذلك، حتى ولا تساعد بكثرة المشاهدة، الذي يدخل ويشاهد ويساعد في زيادة عدد المشاهدة أنت ساعدت في النشر، مسألة مهمة، لا تساعد حتى في المشاهدة لا تدخل. والطعن في الدين، إذا جاءكم سفيه يطعن بشيوخ الإسلام اتباعا لواحد فهو أحرى بالطعن، ويجب إيقافه وتوقيفه عن هذا الطعن، لأنه هذا يسعى بهدم المجتمع وتفرقة المسلمين. طيب، قال رواه مسلم قال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي وهو حديث كثير فوائد عظيم العوائد مشير إلى جل المبادئ والمقاصد، بل هو عند تأمل معناه وفهم مغزاه حاول لجميع أحكام الإسلام منطوقا ومفهوما ومشتمل على جميع الآداب أيضا إيماء وتحقيقا. ما أجمل عبارة ابن حجر الهيثمي شيخ الإسلام في نهاية هذا الحديث، قال هو حديث كثير الفوائد عظيم العوائد مشير إلى جل المبادئ والمقاصد، إلى ماذا يقصد به؟ بل هو عند تأمل معناه، عندما تأمل هذه المعاني وفهم مغزاه المراد منه، حاول يحوي لجميع أحكام الإسلام منطوقا ومفهوما. هذه مصطلحات علماء أصول الفقه، المنطوق والمفهوم أي بالنص الظاهر وما يفهم من النص، ومشتمل على جميع الآداب أيضا إيماء وتحقيقا، تحقيقا بهذا اللفظ أو إشارة يشير بذلك. هو يعني عالم وإمام جليل في الفقه والحديث شيخ الإسلام إمام الحرم ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى. إذن اكملنا شرح هذا الحديث اليوم يعني في جزئين في مجلسين ولله الحمد، ولهذا أؤكد كثير من طلاب العلم ويكتبون لي على الخاص يريد الإجازة برواية الأربعين النووي عن الإمام النووي، فاشترطت عليهم سماع مجالس شرح الحديث الأحاديث جميعها، لأنه هو المطلوب، المطلوب الفهم المراد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أراد، ما لماذا اختار الإمام النووي هذه الأربعين، لماذا العلماء قالوا هذه الأربعين من تعد أفضل أربعين أو من الفضليات بين ما كتبه العلماء، لماذا اختار هذه الأحاديث، هذه القواعد المهمة، لا نعرف إلا إذا دخلنا في شرحها وفهمها وتفصيلها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم اقضي حوائجهم، اللهم اقضي حوائجهم، اللهم اقضي حوائجهم، ونفس كربهم، واستر عوراتهم، وآمن روعاتهم. اللهم اغفر لنا واعف عنا وسامحنا وتقبل منا وقبلنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم سلك الإخلاص، الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتقديسك. يا قدوس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.